أعمل إذا أشكل عليكم شيء يكون سهل إن شاء الله. الآن قلت أن الأخ في عنده هناك أسئلة. والأخ جاب من طلبة العلم في اليمن بعض الأسئلة. فأرجو أن ما يكون فيها تكرار لما سبق الجواب عليه. نعم. أما السؤال الأول فأجبت عليه في قبل ليلتين. أما السؤال الثاني ولا بأس أن يسمع الأخوة السؤال الأول دون إجابة. طيب. قال ما رأي الشيخ في مشروعية العمل الجماعي وهل تنظيم عمل الدعوة بين السلفيين بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأنت أجبت عن العمل بالنسبة للجمعيات، فما أدري إذا كان يناسب أن تجيب على هذا السؤال أم؟ الخلاصة أن الجواب إذا كان العمل الجماعي لا يتعلق بتكتل وتحزب ضد جماعة أخرى من المسلمين فهو من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.